رجل يجلس مع بعض أهل العلم أنه جاء سائل أعمى يريد أن يسأل الشيخ عن بعض المسائل، فقال له الشيخ: يا هذا، إن كنت تريد أن تسألني عن شيء فاعلم أن معي غيري، في غيري هيسمع هذا الكلام. بعض الناس للأسف إذا استعمل الهاتف يفتح مكبر الصوت والكل يسمع، وهذا لا يحل ولا يجوز إلا باستئذان الطرف الآخر، والله تعالى أعلى وأعلم.